الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية. قال: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ القرآن منهم. وقد مر معنا فيما سبق ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الله بن عمر وحديث أنس: من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ القرآن منهم، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة. وقوله في عهد أبي بكر يعني جمع القرآن، وهذا الجمع يسمى الجمع الثاني، هذا الجمع يسمى الجمع الثاني، لأن الجمع الأول كما سمعنا وسبق معنا الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، يعني القرآن، لأن الحفاظ قتلوا في وقعة اليمامة، قتل عدد كبير من القراء وهم حفاظ القرآن وعلماء الصحابة، وهم بمثابة العلماء وكبار طلبة العلم الحفاظ. قال: ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه، وهو من حديث زيد بن ثابت، رواه عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت وذكر القصة بطولها. قال: أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، يعني أبو بكر، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. أمره أن يتتبع القرآن ويجمع القرآن، وذلك لأمرين كما ذكر في هذا الحديث: ما فيه من قوة وحزم في العقل، رجل شاب عاقل، فإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قوة وأمانة، وزيادة على ذلك الأمر الآخر، وهو أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أخبر الناس بهذا الباب وأعرفهم. وفي هذا أهمية إحالة الأمور إلى ذوي الأهلية، إحالة الأمور إلى ذوي الأهلية، والناس يتفاوتون بالأهلية، فليس دائما الأكبر سنا والأكثر علما يكون أصلح لكل قضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل أناس بحسب معرفتهم، فمن الناس من يصلح للكتابة، ومن الناس من يصلح للترجمة، ومن الناس من يصلح كذلك لقيادة الجيوش ونحو ذلك. الشاهد من هذا أنه لأجل هاتين الخصلتين الأهلية وكذلك الخبرة أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقوم بهذا العمل. قال: فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاص، ومر معنا أنه جريد النخل واللخاص صفائح الحجارة وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. ومر معنا أنه جمع الجمع الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كتب، لكن هذه الكتابة كانت كتابة متفرقة، بسبب استمرار نزول الوحي، وهكذا كذلك عدم علمهم بانقطاعه، فترك الناس على ذلك على تلكم الكتابة حتى توفى ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: رواه البخاري مطولا، يعني بأطول من هذا السياق، في حديث 4986 وليرجع إليه. قال: وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، يعني من حسنات أبي بكر أنه جمع القرآن، وكان المقصود من هذا الجمع هو حفظ القرآن حتى لا يموت الحفظة ويضيع القرآن بموت الحفظة. قال: حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وهذا الأثر رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف من رواية الثوري عن السدي إسماعيل ابن أبي كريمة أو إسماعيل بن عبد الرحمن عن عبد الخير عن علي. والسدي صدوق يهم، فهو بالشواهد وبعض أهل العلم يحسن حديثه، فهو أثر مشتمل التحسين وله شواهد تؤكده وتؤيده. فهذه هي المرحلة الثانية لجمع المصحف وجمع القرآن، أن جمع في موضع واحد عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقل بعد خلافة أبي بكر إلى عمر، ثم بقي عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي السنة 25، وسبب اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة، لأن المصحف الذي جمع الذي بقي عند أبي بكر بقي نسخة كتبت، ولكن لم ينتزع ما مع الناس من صحائف، فهذا عنده سورة البقرة وهذا النساء وهذا القرآن مفرقا وهذا بعض الآيات وهكذا. قال بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس ويتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. وسيأتي سبب هذا الاختلاف. ليس هذا الاختلاف لأنهم كتبوه خطأ أو قرأوه خطأ، لا، ولكنه لأنه كان قد كتب على أحرف كل تلك الأحرف نزل بها القرآن كما سيأتي. قال في صحيح البخاري، وهو من حديث أنس بعد الحديث الذي مر قبل قليل، وقد ذكره البخاري رحمه الله في باب جمع القرآن، قال في صحيح البخاري: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، يعني أنهم اختلفوا فأورث ذلك تنازعا، وقد وقع مثله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن القرآن قد نزل على 7 أحرف، ومعنى 7 أحرف أي 7 لهجات من لهجات العرب، وليس كل آية وكل حرف وكل كلمة نزلت على 7 أحرف أو 7 لهجات، لا، ولكن المراد أن القرآن فيه 7 أحرف، فيه 7 أحرف، فقد تتوافق الآية الواحدة على القراءات 7 أو الأوجه 7، وقد تختلف في بعض المواضع، الشاهد أن القرآن نزل على 7 أحرف، أي على 7 لهجات من لهجات العرب المعروفة، تيسيرا ورحمة من الله جل وعلا. وقد ذوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إنزال القرآن على 7 أحرف، ثم ذكر حديث عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كدت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يفعل به ما يمنعه من استمرار في قراءته في الصلاة. قال: فتصبرت، يعني صبر نفسه. قال: حتى سلم فلببته بردائه، يعني أخذه من ردائه من عنقه من لبته. قال: فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال: فانطلقت به أقوده، وهذا من غيرته رضي الله عنه، ظن أنه أخطأ في هذه السورة. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. قال: فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا قرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا روى البخاري بصحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. ومعناه أن القرآن نزل في أول الأمر على لهجة واحدة، ثم نزل بعد ذلك على 7 لهجات، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستزيده، يعني يطلب منه الزيادة حتى انتهى إلى 7 أحرف، يعني 7 لهجات. وليست هذه اللهجات هي القراءات السبع، لا، فالقراءات السبع جمعت بعض هذه اللهجات. وقد أخطأ ونبه كثير من المحققين خطأ من ظن أن هذه الأوجه السبع الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، أخطأ من ظن أنها القراءات السبع، ولكن الصحيح أنها 7 لهجات من لهجات العرب. فمثلا من لهجات العرب الإمالة في بعض المواضع، كإمالة مثلا الألف المقصورة فتقرأ والضحى بالتحقيق، وتقرأ والضحى بالإمالة، فهذه لهجة من لهجات العرب، وهي لهجة من 7 لهجات، ولا يلزم أن تكون هذه الكلمة فيها ماذا؟ فيها 7 لهجات، لا، لكن فيها هاتين اللهجتين أو 3 لهجات. وهكذا كذلك بعض الكلمات تجتمع الأحرف 7 عليها، وإنما في بعض ما يختلف بحسب اللهجات تسهيلا للناس في نطق القرآن، لأن بعض الناس يصعب عليه تحقيقها. وهكذا كذلك الهمزة، الهمزة تحقق في بعض الأحرف وتسهل في بعض الأحرف، فتقول مثلا: أئنا بالتحقيق، وفي قراءة 7 وهي أحد الأحرف 7، أئنا بغير تحقيق، أئنا بغير تحقيق. وهكذا كذلك بسم الله مجريها وبسم الله مجراها، فإنها لهجات من لهجات العرب، وهو أحد الأحرف السبعة. ومنها كذلك الإشمام، لا تأمنا أو لا تأمنا بدون إشمام، فهذه كذلك أحد الأحرف السبعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت بعض هذه الأحرف قد قرأ بها بعض الصحابة، وبعضهم قرأ بأحرف أخرى، فلما التقى بعضهم ببعض وعلم بعضهم بعضا، فربما كان الجيل الأول يعرف أن هذا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يخشى أن يأتي جيل لا يعرف ذلك فيكذب بعضهم بعضا فيورث ذلك التناحر والاختلاف. فلأجل هذا قام عثمان رضي الله عنه كما صح عنه، كما روى ابن جرير في تفسيره، قام خطيبا بالناس بعد أن أدرك ذلك ووافق ذلك خبر حذيفة فيما رأى في الغزو، قام خطيبا بالناس بأن هذه الأحرف كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عزم على جمع المصحف في موضع واحد يشمل هذه الأحرف السبعة، يعني يكون في كتابته ما يعطي معنى هذه الأحرف السبعة، وهو المسمى بالرسم العثماني. فإذا جمع عثمان كان جمعا يحصل به التوفيق بين اللفظ وبين القراءة، بين اللفظ وبين القراءة، فالكلمة الواحدة ممكن أن يكون بها القراءة على الأوجه السبعة التي نزل بها القرآن، كما سمعنا في هذه الأحاديث، حديث عمر وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله تعالى: فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بالمصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن ما نزل بلسانهم، يعني رسمه يكون على رسم لسان قريش، وهو الذي نسميه اليوم بالرسم العثماني، المصحف بالرسم العثماني، وهو هذا الذي نراه اليوم في المصاحف. قال: فإنما نزل بلسان ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، يعني حتى لا يحصل اختلاف، أرسل إلى المواضع الكبار التي يجتمع فيها الناس، في كل موضع مصحف يكون مرجعا لهم، ونسخ الناس من تلك المصاحف نسخ. قال: حتى إذا نسخوا الصحف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن بكل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قلنا أن بعض الناس كانت عندهم صحف صغيرة، هذا عنده السورة والسورتين وغير ذلك، فقطعا وحسما لمادة الخلاف أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق تلك الصحف والصحائف التي كانت متفرقة مع بعض الصحابة. قال: وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي فعله عثمان فعله بعلم الصحابة واستشارتهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس اللاحق، وقد أطلنا هذا اليوم فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.